بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 28 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، اللهم آمين. تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه البر وبيّن فيه الإثم، وأن البر هو حسن الخلق وأن الإثم ما حاك في النفس إلى آخر الحديثين. وتكلمنا عن ذاك عن الحديثين من خلال 4 أمور. أولاً، ما يتعلق بتعريف البر، وأن له تعريفين، أحدهما عام وهو أركان الإيمان وأركان الإسلام والوفاء بالعهد والصبر والصدق والتقوى، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. والمعنى الثاني من معاني البر أنه حسن الخلق، وهو ما يتعلق بمعاملة الناس والإحسان إليهم. وذكرنا ثانياً ما يتعلق بتعريف الإثم، وأنه حقيقة الإثم باعتبار ما يؤول إليه أنه ما تردد في النفس وحاك في الصدر، وأن له درجتان، إحداهما ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكره الإنسان أن يطلع عليه غيره، والدرجة الثانية من درجات الإثم أنه يحوك في الصدر ويتردد في النفس ويفتى أن هذا الأمر لا بأس به، فهذه هي الدرجة الثانية. الدرجة الأولى يكره أن يطلع عليه أحد وأن يراه أحد على هذا الفعل، وأما الدرجة الثانية فإنه يفتى أن هذا الأمر مباح ولكنه أمر يقف في نفسه ويتردد في قلبه ويتحرج من فعله. وذكرنا ثالثاً ما يتعلق باستفتاء القلب، وأن استفتاء القلب لا يكون باستخراج الأحكام، وإنما الأحكام تستخرج من الكتاب والسنة، وإنما استفتاء القلب يكون بتحقيق المناط، وهو تحقيق المناط: هل هذا الحكم الذي استخرج من الكتاب والسنة ينطبق على حالة الإنسان أم لا؟ إذا أفتي مثلاً، قلنا إذا أفتي أنه يجوز له الفطر في حال الضرر، فهل هو متحقق فيه الضرر أم لا؟ فتحقيق المناط على الأشخاص هو يرجع إلى استفتاء القلب، أن يكون استفتاء القلب في تحقيق المناط وفي أمر مشتبه على الإنسان. وذكرنا رابعاً أن استفتاء القلب لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن كمل إيمانه وزكى إسلامه. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتكلم اليوم عن الحديث 28. قال رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عزى المؤلف هذا الحديث إلى أبي داود والترمذي، وهو أيضاً عند ابن ماجة رحمهم الله تعالى. ولعلنا أن نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولاً، ما يتعلق بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما يتعلق بنصيحته وطلب الصحابة رضي الله عنهم أن ينصحهم، والأمر الثالث ما يتعلق بتقوى الله والسمع والطاعة، والأمر الرابع ما يتعلق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، والحذر من البدع والأهواء. أما ما يتعلق بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد صلاة الفجر، والوعظ والموعظة هو ما يكون فيه ترغيب وترهيب، ووعظهم ونصحهم وبين لهم موعظة بليغة، وصفها العرباض رضي الله عنه، وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الأولى أنها بليغة، أي تصل وتبلغ إلى القلوب مباشرة، والأمر الآخر أنها وجلت منها القلوب، والوجل هو طرب هو اضطراب القلب وتحركه من خوف عقاب ونحوه، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. والصفة الثالثة لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم أن العيون ذرفت ودمعت منها، وذرفان العيون هو سيلان الدمع منها. وصفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال سبحانه وتعالى عن دمع العين وذرف العيون قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة والله أعلم بما اقتضته وبما تضمنت، قالوا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع. عرفوا أنها موعظة مودع لأمرين: إما أن يكون قد نصح فيها نصحا لم ينصح قبله مثله، وكذلك المودع إذا أراد أن يودع اجتهد في العمل، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا صلى الإنسان أن يصلي صلاة مودع، أن يستحضر أن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة له في هذه الدنيا، لأجل أن يجتهد فيها ويخلص العمل فيها. إما أنهم علموا أنها نصيحة مودع لإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في النصح فيها، والأمر الآخر أن يكون قد لمح وأشار أنه سوف يودعهم وسوف يترك الدنيا عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه أن يوصيهم، فقالوا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصية تضمنت أربعة أصول: أحدها وصاهم بتقوى الله عز وجل، والأمر الثاني أمرهم بالسمع والطاعة، والأمر الثالث أن أمرهم بالتزام السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وحذرهم رابعا من البدع ومن الأهواء. أما ما يتعلق بتقوى الله عز وجل فإنه هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والسمع والطاعة يكون لمن ولاه الله عز وجل الأمر، والسمع والطاعة لولي الأمر ليس لذات ولي الأمر، وليس قداسة لولي الأمر، وإنما يكون السمع والطاعة لأجل أن تصلح حياة المجتمع، ولأجل أن تسير حياة الأمة باطمئنان وعلى سلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين سبحانه وتعالى أن الواجب على ولاة الأمور أن يقوموا بالعدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية تخص الحكام وغيرهم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية. وفي قوله: وإن تأمر عليكم عبد، إما أن يكون من سبيل إما أن يكون على سبيل المبالغة، كقوله: ومن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاة لا يصلى فيه أحد، أي بيت الحمامة، نوع من أنواع الطيور. وإما أن يكون وإن تأمر عليكم عبد، إما أن يكون حاله أو حاله قبل أن يتأمر كان عبدا، وحينما أُعتق وصار حرا استولى وكان أميرا. وإما أن يكون الحديث في القرية أو في الجماعة اليسيرة. وإما أن يكون هذا الحديث ليس باختيار الإمام، لأن اختيار الإمام له شروط: أن يكون من قريش، وأن يكون صالحا وعدلا للإمامة، ولكن هذا الحديث يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الاستيلاء والتأمر في قوله: وإن تأمر عليكم، أي هو الذي فرض نفسه. فإذا فرض الإنسان نفسه وصار إماما فإن الواجب تجاهه أن يسمع وأن يطاع، لأجل المصلحة الجماعة، ولأجل أن تسير جماعة المسلمين بخير واطمئنان. وقال: وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي، وهذا المعنى أي في إمارة العبد وإمارة السمع والطاعة دلت عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن دولة المماليك إنما استولى فيها وكان القادة والخلفاء من المماليك ومن العبيد في السابق. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. وهذا ما حصل أيضاً، وهو من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم أيضاً، فإن الناس قد اختلفوا بعده وبعد القرون المفضلة. ثم أمر الناس باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع والأهواء. وأيضاً جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى وللعمل الصالح الذي ترضى. اللهم إنا نسألك حسن النية والذرية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.